فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم.